كانت مقيدة بالقيود الثقال. هذه الأحاديث أن من قال لا إله إلا الله يحرم على النار ذكر فيها شروط، وهي كما تقدم أن يقولها بصدق ويقين وإخلاص بحيث يتوب إلى الله من جميع الذنوب ولا يضعفها بالذنوب. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، يعني الذين أضعفوا التوحيد بالذنوب. اللهم أعذنا من عذاب القبر وعذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا المنافق نعوذ بالله من النفاق، عندما يوضع العبد في القبر وينصرف أهله الله يرد إليه الروح ويجلس ويأتيه ملكان فيسألانه، فإذا كان في الدنيا مؤمنا موحدا مستقيما يثبته الله. يا رب ثبتنا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما قال الله ووعد وهو أصدق القائلين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا منهم. فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ يقول دين الإسلام. من الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يثبته لأنه كان مؤمن في الدنيا، فعند ذلك يقال له النم كنومة العروس، يعني مطمئنا لقد علمنا أنك موقن. وأما الكافر والمنافق نعوذ بالله يقولان له من ربك؟ يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعوذ بالله، لأنه كان لا يؤمن. نعوذ بالله، نعوذ بالله من النفاق والكفر. وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالواجب على المسلم أن يكون على بصيرة وعلى علم وعلى يقين، وأن يحقق التوحيد ويعرف دينه ويتمسك به ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينئذ إذا فهمنا هذا الأمر أن من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار، هذا بشرط أن يقولها خالصا من قلبه وأن يتوب من جميع الذنوب والآثام فيموت على إخلاص كامل، هذا حرمه الله على النار. وأما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فهذا قد يدخل النار ثم يغفر الله له ويدخله الجنة. فلا تعارض بين الأحاديث. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، لا تعارض بين الأحاديث، فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام حق، ولكن أهل العلم جمعوا بين الأدلة. نعم، فلا تعارض بين الأحاديث. فإذا قال قائل قوله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار، يقول كيف وقد ورد يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، كيف هذا؟ هذا تعارض. نقول له لا، هذا ليس بتعارض. الأول بشرط الإخلاص الكامل، ما مع التوبة والاستقامة. وأما هذا من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فيدخل النار حتى يغفر الله له ثم يدخل الجنة، فلا تعارض بين الأحاديث. وحينئذ فلا منافاة أي لا تعارض بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله، لا يريد المعصية ولا كراهة لما أمر الله، لا يكره الطاعة، وهذا هو الذي يحرم على النار. وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة حسنة التوحيد لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة، يدعى رجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويفتح له 99 سجلا، كل سجل مد البصر من هنا إلى منتهى البصر 99 سجل كلها ذنوب، فيقال له هل لك حسنة؟ فيهاب يقول ما لي حسنة، ليس لي حسنة. فيقال إنه لا ظلم اليوم، الله أكبر، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر، فيقول ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع السجلات في كفة الميزان وتوضع البطاقة في كفة، فترجح البطاقة فيها التوحيد على جميع السجلات فيغفر الله له. فالتوحيد، الكفر بالطاغوت، والإيمان بالله، تطهير القلب من الشرك والكفر والنفاق، حسنة عظيمة، نسأل الله الثبات على الإيمان وحسن الخاتمة. على كل، إذا ارتكب شيئا من الذنوب يضعف هذا التوحيد فربما يعذب ولكن مآله إلى الجنة، وإذا كمل إخلاصه حرمه الله على النار، فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، لأن الجنة درجات، 100 درجة بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وأهل الدرجات العليا ما يسمح لهم بالنزول إلى الدرجات السفلى، وأهل الدرجات السفلى ما يسمح لهم بالدخول والصعود إلى الدرجات العلى، حتى لا يتشوش قلبه، كلا في درجة راضي بما أعطاه الله، ولكن يجتمعون في يوم الجمعة في سوق الجنة يتزاورون ويتلاقون، يوم الجمعة سوق يجتمع فيه المؤمنون ويتزاورون ويتعارفون. وأما أهل الدرجات السفلى ما يطلع فوق، إذا طلع فوق يقول أنا ما عندي فلان عنده، يتشوش كلا في مكانه. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، الله أكبر. وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار، إذا رجحت السيئات على الحسنات اللهم ارحمنا واغفر لنا، فعلينا أن نتوب إلى الله ونحذر المعاصي. قال بعض السلف رحمهم الله: ويل لمن غلبت آحاده عشرات، ويل لمن غلبت آحاده عشرات، يعني غلبت سيئاته على حسنات، لأن السيئة بواحد والحسنة بعشرة. مع هذا الذي سيئاته ترجح على حسناته ويل له، نسأل الله العافية. فعلينا أن نتوب إلى الله ونحاسب أنفسنا. اللهم اغفر لنا وتداركنا برحمتك. وظلم العباد خطر عظيم، يوم القيامة ليس فيه دراهم ولا دنانير ولا عقارات ولا ولا ولا شيء، ليس فيها إلا الحسنات والسيئات. المظلوم يعطى من حسنات الظالم على قدر حقه بالميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإذا نفدت حسنات هذا الظالم ولم يقض ما عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. الغيبة ظلم، السب ظلم، الإيذاء ظلم، أخذ المال بغير حق ظلم، سفك الدماء بغير حق ظلم، انتهاك الأعراض بغير حق ظلم. فكل هؤلاء إذا ما أعطيتهم حقوقهم اليوم أو طلبت منهم السماح اليوم، يوم القيامة سيأخذون حقوقهم. فانتبه. اللهم سلم سلم. فعلينا أن نحاسب أنفسنا. اللهم سلم سلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر، ولكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت أضعفت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، فهذا قد يدخل النار بسبب الذنوب حتى يغفر الله له ويدخله الجنة برحمته. اللهم ارحمنا واغفر لنا. بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة. وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك يعني الأصغر، فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص بالقلب فيصير المتكلم بها كالهادي أي كالذي يتكلم وهو نائم، أو النائم أو من يحسن صوته بالآية من القرآن من غير ذوق طعم من غير ذوق طعم وحلاوة. فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك، بل يقولونها تنقض ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق، ويحيون على ذلك ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة، فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقسى القلب عن قولها، أعوذ بالله، وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن، أسأل الله العافية، واستبشر بذكر غير الله، أسأل الله العافية، واطمأن إلى الباطل واستحل الرفث الكلام الفاحش ومخالطة أهل الغفلة وكره مخالطة أهل الحق. فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه، وبفيه بفمه ما لا يصدقه عمله، نسأل الله السلامة والعافية. فالذنوب والمعاصي تضعف الإيمان وتضعف الإخلاص، فعلينا أن نحذر الذنوب والمعاصي. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. قال الحسن البصري التابعي رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. ليس الإيمان بالتحلي أي بالتزين بالأقوال وغيرها، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. الإيمان ما رسخ في القلب وعمل الإنسان بمقتضى ذلك. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. اللهم سلم سلم. وقال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم رزقهم الله الإيمان الكامل واليقين الكامل، وبذلك فازوا وعلت درجاتهم رضي الله تعالى عنهم. اللهم قوي إيماننا ويقيننا واعف عنا يا أرحم الراحمين. فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها، بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، فرجحت هذه السيئات على هذه الحسنة، ومات مصرا على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق، فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا، ويكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها إما أنهم لم يقولها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات، أو لرجحانها، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم. فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، فترجح سيئاتهم على حسناتهم، نسأل الله السلامة والعافية. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فعلينا أن نفتش أنفسنا ونتوب إلى الله، ونحذر الذنوب والمعاصي، ونعالج قلوبنا دائما بتلاوة القرآن وذكر الله والتوبة والاستغفار ومجالسة الأخيار، ونحذر من الغفلة ومن مجالسة أهل الغفلة. اللهم سلم سلم. قال الشارح رحمه الله: وقد ذكر هذا كثير من العلماء رحمهم الله، كابن القيم وابن رجب وغيرهم رحمهم الله. قلت: وبما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجتمع الأحاديث. يعني فيتبين لنا أنه لا تعارض بين الأحاديث، فإن من قالها خالصا من قلبه بيقين كامل وإخلاص كامل وتاب إلى الله وسلم من الذنوب هذا حرمه الله على النار، وأما من قالها بإخلاص ولكن أضعفت الذنوب ذلك الإخلاص فيمكن يدخل النار حتى يغفر الله له ويدخل الجنة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس، أي ولا ينفع الاعتقاد من غير نطق، فلا بد في الإيمان من ثلاثة أركان: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. القول بدون اعتقاد لا يكفي، والاعتقاد بدون قول لا ينفع، ولا بد من العمل. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل إذا لم يضعفوا توحيدهم بالذنوب والمعاصي، وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى على ما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. العمل لا ينفع إلا بشرطين: الأول أن يكون خالصا لله لا رياء ولا سمعة ولا غرض دنيوي، وأن يكون مطابقا للسنة. أما إذا كان بدعة كبدعة الموالد والاحتفالات والأذكار البدعية فإنها لا تقبل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هكذا قال المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تنبيه: قال القرطبي رحمه الله في تذكرته: قوله في الحديث من إيمان أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح كالصلاة والصيام والصدقة وذكر الله والعمل الصالح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، ولا شك في ذلك، فالأعمال من الإيمان. والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلناه يعني العمل بالأعمال الصالحة، ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشرك ونفي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله، ما في الحديث نفسه من قوله أخرجوا أي أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك التوحيد المجرد من الأعمال. انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجه رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قال الشارح رحمه الله: أبو سعيد اسمه سعد ابن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل وأبوه كذلك، رضي الله عنهما استصغر أبو سعيد بأحد، يعني كان لم يبلغ 15، فلم يقبل مع المجاهدين، لأن المجاهد لا بد أن يكون بالغا، وهو كان لم يبلغ 15 فلم يقبل مع المجاهدين يوم أحد. وشهد ما بعدها، أي وحضر الغزوات ما بعد أحد، لأنه بلغ رضي الله عنه. مات بالمدينة 63 من الهجرة رضي الله عنه، وقيل 74. قوله أذكرك، أي أثني عليك به، وأدعوك أي أسألك به. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله، كفر بالطاغوت وإيمان بالله، فيه أن الذاكر بها يقولها كلها، ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة. الصوفية يكررون لفظ الجلالة، الله الله الله الله، هذا بدعة، أو يقول هو هو هو هو، هذا بدعة. إنما تذكرها جملة كاملة نفيا وإثباتا، لا إله إلا الله، لا إله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. فالأذكار الصوفية بدعة، على المسلم أن يحذرها. قوله كل عبادك يقولون هذا، يعني يقولون لا إله إلا الله، ثبت بخط المصنف بالجمع، كل عبادك يقولون بصيغة الجمع، والذي في الأصول يقول كل عبادك يقول بالإفراد، مراعاة للفظة كل، لأن لفظة كل مفرد، فلهذا قال يقول، ونظرا للمعنى كل معناها الجمع فجمع يقولون. فالذي نظر إلى اللفظ قال يقول، لأن لفظ كل مفرد فقال يقول. وأما من نظر إلى المعنى كل جمع، فنظر إلى المعنى فقال يقولون بصيغة الجمع. ومعنى قوله كل عبادك يقولون هذا، أي إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا أنت يا رب، إنما أريد شيئا تخصني به، فدل على عظم قول لا إله إلا الله، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. فيجب على المسلم أن يقولها خالصا من قلبه، ويطهر قلبه من الشرك والكفر والنفاق والعقائد الباطلة. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، أي كل الناس مضطرون إلى تحقيق لا إله إلا الله، كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، والعوام والجهال يعدلون عنها، أي يميلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. الجهال يتركون كلمة لا إله إلا الله ويقولون أذكارا بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. فعلينا أن نلزم الأذكار النبوية، وأفضل الذكر بعد القرآن لا إله إلا الله، مع معرفة معناها وتطهير القلب من الشرك والكفر والنفاق والعقائد الفاسدة. قوله وعامرهن غيري، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، لأن الله تعالى في العلو، الله عز وجل في العلو، الرحمن على العرش استوى على وارتفع. فالله تعالى في العلو ليس داخلا في السماوات بل هو في العلو. الله عز وجل قال: الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله جل وعلا هو الذي يمسك السماوات والأرض حتى لا تزولا وهو في العلو جل وعلا. قال: هو بالنصف عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأراضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا